ويرد الزائد. الثانية الجعالة، وهي أن يقول إنسان، وهي أن يقول إنسان، نعم، وهي أن يقول إنسان من حج عن والدي فله كذا، فمن حج عن والده استحق المال ولا يرد شيئا. الثالثة الإجارة، وهي أن يستأجر إنسان شخصا ليحج عن والده بمبلغ من المال، من المال معين، وهذه الصورة لا تصح بناء على القاعدة السابقة. ما هي السابقة؟ وش ما هي القاعدة السابقة؟ ما هي القاعدة السابقة؟ لا، القاعدة السابقة ما هي؟ أين القاعدة السابقة؟ عندنا نتكلم كلام المؤلف، كلام المؤلف. طيب وين مسألة الاستئجار؟ المؤلف يقول أن يستأجر شخصا، وهذا لا تصح بناء على القاعدة السابقة. القاعدة السابقة يعني أنه لا يصح الاستئجار. أين القاعدة السابقة؟ الله لم يشرح. ها؟ ماذا كانت الطاقة؟ العبادات التوقيفية. كيف؟ أين القاعدة السابقة؟ السابقة سبق عدة قواعد. وجدتم شيء؟ الأصل في العبادات يا شيخ. إن شاء الله هو المؤلف هو قاعدة سابقة، يعني إنه يعني أنه ذكرها. هذه قاعدة يا شيخ. أيوة، أين ذكر؟ مسألة الأصل في العبادات التوقيف، هذه قاعدة عامة جدا، ليست القاعدة السابقة أنه لا يصح الاستئجار على العبادات. يعني هل ذكر أن العبادة لا يجوز الاستئجار عليها؟ هذه كل شيء قاعدة عامة، يعني ما هو مذكور فيها الإجارة. مسألة أنا أصل في عبادات التوقيف. طيب قد يجوز فيها في عبادات إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الواقع أنه ما ذكر، أقول لم تذكر. هذه مذكورة صفحة 50 رقم 24 وجدتم كل عمل مما يراد به وجه الله لا يجوز أخذ الأجر عليه. لو قالوا هذا لا تصح بناء على ما يأتي في الإجارة فلا. طيب هذه المسألة يقول نيابة في الحج لها ثلاث صور. الصورة الأولى الاستنابة، وهي أن يأخذ النائب قدر نفقته ذهابا وإيابا ومدة إقامته لأداء المناسك ويرد الزائد. وهذا إذا ما قال، وهذا فيما إذا قال المنيب، فيما إذا قال خذ هذا المال حج منه. واضح؟ أما إذا قال خذ هذا المال حج به فلا يلزمه رد الزائد. وهناك فرق بين أن تدفع الدراهم إلى النائب ويقال له خذ هذا المال حجة به، خذ هذا المال حجة به، أو يقال خذ هذا المال حجة منه.